كنا عم نحكي بحلقة من الحلقات أنا وجيمي على العشور وعلى كيف فينا نعود الرب بعطايانا وهيك. في حدا سأل سؤال بخصوص موضوع العشور، إنه هل أنا يا ترى إذا بعت بيت أو حقل أو ملك معين هل بعطي العشر للرب أو لا؟ وشو أنا سمعت إنه أنت كان عندك نقاش مع شخص وأنا كمان، سو بلشي أنت لنشوف شو هيك النصيحة. اوكي هلا الشيء الحكي اللي كان اول مره بسمعه انه العطاء هو عباره عن تكريس النفس. ليش هو عباره عن تكريس نفس؟ لانه انا لما بدي اجيب مصاري بستخدم جهدي وبستخدم وقتي وبستخدم عقلي. هدول ثلاث اشياء هن ملك للرب، هو اعطاني اياهم وبلاهم ما في يجيب انا مدخوله. اذا نشوف واحد هانديكابت او عقله ما بيساعده انه يفكر او هيك مختل او بطريقه معينه ما فينه يشتغل فما بيجيب. فهالاشياء هي بتكون خلاصه النفس. فطالما نفسي هي ملك للرب يسوع، فاذا فلوسي هي اصلا لإله، فليه لحتى ما اعطي العشر؟ ليه لحتى ما اعطي شيء هو اصلا اعطيني اياه واخذ جزء منه فيني انبسط فيه؟ لما سالت سؤال عن رجعت سالت، انا هلا عم باخذ كورسات باللاهوت، فلما رجعت سالته انه طب شو اذا ورثت بيت مثلا او شقفت ارض، او على فرض رح اعتبر ورثه لانه اذا انا كنت شريتها فتنطبق نفس الفكرة أنه أنا شريتها بمالي بمالي اللي هو جاي من جهدي ووقتي وتعبي، فرح أعتبر أنه أنا ورثتها أجتني على البارد المستريح. أنه هل يا ترى بقدم للرب؟ هلأ الفكرة الأساسية أنه هو منه مبدأ، يعني أنا ما رح أتقاضى أو ما رح يجي الرب يقاضيني في يوم من الأيام أنه أنا ليش ما أعطيت. بس نحن كمسيحية بنفضل أنه نعطي، لأنه بالنهاية كل شيء عم بيجينا هو من الرب، هو أصلاً للرب. يعني وقت بيجيني بيت على البرد المستريح ليه لحتى ما أعطي منه؟ لما تجيني مبلغ معين ليه لحتى ما أعطي منه للرب؟ يعني أنه شو بخسر؟ بالنهاية بتروح للخدمة بتروح ل... فهو إذا أنت عندك جواب بينسجم يمكن شوي مع هيدا، أنه هلأ في يعني سألت وقال أنه في الكتاب المقدس، والكتاب المقدس بقلنا بالعهد الجديد إنه بالنهاية كل شيء لقلنا للرب، بطل فيه اسمه عشرة، بالباقي يمكن النص نشوف زكاة عطى بعد أكتر فالعطاء هو موقف قلب، إنه أنا ليه ما بدي أعطي؟ مش ضروري أنطر إنه آية من الكتاب المقدس لتقلي إنه لازم تعطي لأنا أعطي. بالعكس إذا الرب باركني حلو، أنا بارك هالمجتمع اللي أنا فيه، الكنيسة اللي أنا فيها، من هذه البركة بموقف قلب لأنه محبة للرب، محبة ل وشكر بصراحة، شكر لشيء أنا وردته يمكن هيك بدون ما انا اتعب فيه. يعني بعد كمان شيء ثاني هلا كمان قال لي هذا الشخص اللي سالته، قال انه كمان يمكن في بالكنيسه بشوف الكنيسه مرات شو بتسال، في كنايس بتقول اكيد هذا يمكن زياده عن الكتاب المقدس، مثل بدستوره مكتوب انه اذا بعت بيت كمان لازم تاخذ العشره، بتعطي العشره بالمية. سو كمان تسال الكنيسه تبعها اذا هل الكنيسه في هذا الشيء ضروري او لا يعني. بس كمان نتذكر انه العطاء هو من شكر للرب، هو حمد لنا، يعني تجاوب مع الله شو عمل معي. ف انا بعطي مش قصه 10% بس، بعطي بركه لهالكنيسه لو ما كانت محطوطه فيها. نتذكر لما بنعطي الرب ما راح يبخل علينا حتى هو يعطينا. انا كنت عم فكر بالشغله صراحه، مش خاصه بالمصاري كماده، عم فكر مثلا هذا البيت يلي نعطيني اياه، او هيدا السياره يلي نعطتني اياها، قديش حلو كمان واحد ياخذ موقف قلب ان يا رب انا هالبيت نعطيني اياه انا بدي استخدمه لخدمتك، او هالسياره انا بدي استخدمها لخدمتك. بقى قديش حلو انه ممكن يكون نفتح بيتنا يكون للاشخاص يلي بحاجه مثلا لمحل يجتمعوا فيه، نعمل لقاء للشبيبه، حتى الاشخاص ما بعرف نعزم اشخاص مش قادرين يعزموا يعزمونا نحن بالمقابل سيارتنا، الاشخاص يلي بحاجه. انا ما عم اقول كل ما نشوف حدا بحاجه بالطريق يعني، لا في خطوره فيها نوعا ما، بس هيك وقت تحس انه لا انا هيدا الشخص مثلا حابب انقله من محل لمحل، في شخص بحاجه انه يتاخذ من من من ميله لميله. بقى هذه هي كمان طريقه بطريقه غير مباشره، ما خاصه بالمصاري، انما خاصه بانه نستخدم الشيء اللي الرب عطينا اياه بطريقه بتمجده وبطريقه بتجيب لنا نحن الفرح، لانه عن جد قديش هيدا الشيء بيعطينا نحن سرور وقت نعمله من كل قلب صادق. صح. فممكن فينا نقول انه الخلاصه من الموضوع، وبما انه هي هذه الانسانه سالت بهيدي الطريقه، فمعناتها بشكل او باخر الرب عم يشتغل معها. يعني انا لما بطلع بدنا نحكي كمان شويه منطق، لما انت اليوم عم تبيع بيت بلبنان حقه 200,000 دولار، لما بدك تيجي تحكي 10% قديش تقريبا 10,000 دولار؟ انا بالرياضيات